بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى. من هو يحيى بن يحيى الذي يروي عن مالك في صحيح مسلم؟ التميمي النيسابوري. وهناك يحيى بن يحيى آخر يروي عن مالك، يحيى بن يحيى الليثي. قال: قرأت على الرواية المشهورة الذي طبعت، هي رواية الليثي أو رواية النيسابوري الليثي الذي طبعت الليثي. قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء الثقات السبعة. من هم بقية السبعة؟ نعم، عندك أمين تحفظ البيتين اللذين تذاكرناهما قبل أيام؟ أمن يحفظ البيتين من أجل يكون تعدادهما أسهل. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج، فقل هم عبيد الله عروة قاسم. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الذي عندنا. عروة من هو؟ عندك عروة بن الزبير. القاسم، القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر. قل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد. طيب عندكم سعيد بن مسيب، أبو بكر ابن من؟ سعيد أبو بكر سليمان خالد. أبو بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام سليمان ابن يسار خارجة ابن زيد بن ثابت. عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل. في رواية البخاري: في إثر سماء من غير التعريف، أي مطر، كانت من الليل. في نسخة عندنا أيضا سماء. طيب، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. حديث عظيم في صرف النعم إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الغفلة عن ذلك، ومنها نعمة المطر. قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، أي المطر الذي حصل هو بفضل الله ورحمته. فهكذا جميع النعم، إذا قال إنسان هذا بفضل الله وبرحمته فهذا شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. ومن أضاف النعمة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا من الإيمان ومن التوحيد، إضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى من التوحيد. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وقول من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، هل يكون هذا كفر أكبر أم أصغر أم ماذا؟ من يجيب؟ عندك أخي ضيف تفصيل؟ نعم، ما هو التفصيل؟ أن يعتقد أن الكوكب هو بنفسه المنزل فهذا كفر أكبر، وأن يعتقده سببا فهذا شرك أصغر، فقد جعل ما ليس بسبب شرعي ولا قدري سببا، جعل ما ليس بسبب سببا. نعم. إذا أراد الوقت توقيت وطرنا في زمن هذا النوع، هذه مسألة أخرى سنذكرها. ما المقصود بالنوع؟ طرنا بنوع كذا عندك نجم، لماذا سمي نوعا؟ أصل ناء بمعنى ناء بمعنى بعد، صحيح، ويأتي معنى آخر الظهر، الظهر، فيظهر نجم ويسقط آخر بنوع كذا، أي بنجم كذا حين ظهر سمي نجما، سمي نوعا لظهوره. فإذا قال مطرنا بنوع كذا أي جعله سببا للمطر هذا شرك أصغر، وإذا جعله هو المنزل للمطر فهذا شرك أكبر. فرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فإذا قيل مطرنا في نوع كذا، في نوع كذا، ما حكم هذا؟ جائز، المقصود به عند حلول هذا النجم، يعني المقصود مطرنا في نوع كذا أي عند حلول هذا النجم، ولم ينسب إليه التسبب ولا الإنزال، في نوع كذا. فإذا كان هذا هو مقصوده في نوع كذا أي أمطرنا الله عز وجل عند حلول هذا النجم، إن كان مقصوده مجرد الظرفية فجائز، وإن كان مقصوده أيضا أنه سبب فهذا شرك، والأولى مع ذلك التجنب لهذا اللفظ حتى لا يقوله غيرك في المعاني الأخرى. حتى لا يقول الآخرون في معاني أخرى مطرنا بنوع كذا وكذا. هل يجوز إضافة النعمة إلى المسبب؟ نعم، إضافة النعمة إلى المسبب يعني على معنى التسبب، إضافة إليه على معنى التسبب مع عدم نسيان الفضل لله عز وجل. ما الدليل؟ إذا قالها على نية التسبب ومع عدم نسيان الفضل لله عز وجل، كقول بعضهم يعني وقد أصيب بالمرض لولا فلان ساعدني لكنت في ضيق عظيم أو ما أشبه ذلك من الألفاظ. الدليل على ذلك حديث الشفاعة لأبي طالب، قال الحديث العباس بن عبد المطلب في الصحيحين، قال العباس يا رسول الله ما أغنيت عن عمك أبي طالب فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قوله ولولا أنا أي النبي صلى الله عليه وسلم تسبب بشفاعته إلى أن يكون في ضحضاح منه. وهذه الإضافة إضافة تسبب دون نسيان لفضل الله عز وجل. فالله هو المتفضل بالتخفيف على أبي طالب، وهو المتفضل على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة. ولا شك أن هذا ليس عن نسيان بالفضل لله عز وجل. إذن إضافة السبب إلى إضافة النعمة إلى السبب مع عدم نسيان فضل الله عز وجل، وأيضا على نية التسبب وليس على نية ماذا، ولا تعلق للقلب بذلك السبب، لا عن تعلق بالقلب بذلك السبب، هذا جائز. بقي إذا صار القلب معلقا بالسبب هذا لا يجوز، أو كان إضافة إلى السبب مع غفلة عن فضل المنعم وهو ربنا عز وجل لا يجوز. وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ما هي الآية التي في النحل نسيتها التي فيها أن كثير من الناس على الكفر عند النعم؟ نعم طيب. وأيضا قول الله عز وجل إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة ما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، أولها يعرفونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فسر الإنكار هنا بنسبتها إلى غير الله عز وجل، وهم يعرفون أنها من الله ولكن ينسبونها لغير الله. وقوله تعالى أيضا ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي هذا بفطنتي أو بذكائي أو أنا أستحقه، فأضاف النعمة إلى نفسه إلى ذكائه إلى حرصه. وما أظن الساعة لا يقولن هذا لي، ذم الله عز وجل ذلك، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. نعم بفضل الله ثم بفضل فلان على نية التسبب، يعني العطف يكون بنية التسبب وليس بنية أنه منعم، يجوز إذا قصد التسبب، فالإنعام هو من الله سبحانه. طيب بقي حديثان متعلقان بنفس المسألة نكملهما. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواء ابن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي، قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم، قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. يقولون الكواكب وبالكواكب. سماه كفرا على التفصيل المتقدم، إن اعتقد له تأثيرا بإنزال المطر فهو كفر أكبر، وإن اعتقده سببا صار كفرا أصغر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى النوء فيه كلام طويل لخصه الشيخ أبو عمرو بن صلاح رحمه الله، فقال النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءا أي سقط وغاب، وقيل نهض وطلع، فسرت أيضا بالغياب بالسقوط. وبيان ذلك أن 28 نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة، في أزمنة السنة كلها، وهي المعروفة بمنازل القمر 28، يسقط في كل 13 ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته. 28 نجما في كل 13 ليلة يسقط نجم ويصعد آخر، يعني في كل 13 ليلة، معنا في 26 ليلة نجمان يظهران ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته. وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهما، وقال الأصمعي إلى الطالع منهما، وكأن النسبة إلى الطالع أشهر. وكذلك تفسير النوء بالظهور أقرب. وفسرت بالغائب للسقوط إلا في هذا الموضع، ثم إن النجم نفسه قد يسمى نوعا تسمية للفاعل بالمصدر. قال: وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. نعم رجعت. يقولون الكواكب وبالكواكب. وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث حا. وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا. وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة وابن عمار قال حدثنا أبو زمي سماك بن الوليد الحنفي اليمامي أيضا قال حدثني ابن عباس قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى برع وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الله عز وجل، الله عز وجل قدر هذه الأمور بأسباب، قدر هيجان البحر وسكونه والبرد والماذا وكذلك الحرب أسباب وبأوقات، علق الله عز وجل هذه الأمور بأسباب. وكذلك نزول المطر علقه بأسباب، وقد يقدر الله عز وجل عدم وقوع ذلك. نعم، قد يقدر الله عز وجل عدم وقوع ذلك، قد يتخلف المسبب عن مع وجود السبب، لله عز وجل. هذا إذا رد على أصحاب الطبيعة وأصحاب الفلك الذين يقومون أمور طبيعية الأمور. نعم، علقها الله بأسباب، ولكن الله هو الذي يقدر. وانظروا في بعض البلدان يأتي موسم المطر ويمسك الله المطر، مع أنه موسم مطر معتاده في سنوات متعددة، وجاء هذا الموسم وحل النجم الذي يعرفونه ويمسك الله المطر. أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن نزله؟ يصرفه الله سبحانه. والعكس من ذلك قد يكون في مكان ليس موسم مطر، ليس موسم المطر، ومع ذلك ينزل الله عز وجل ذلك المطر في ذلك البلد. فالأمور بيد الله عز وجل، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى نعم يقدر ما شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. حديث ابن عباس فيه أنها نزلت الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ما معنى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ يعني الرزق الذي رزقكم الله تجعلون جزاءه التكذيب، هذا كفر بنعمة الله، هذا هو الكفر، أنكم قابلتم الرزق بالتكذيب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بالتكذيب بالشرك إضافة النعمة لغير الله، كل هذا من ذلك. قرأنا ثلاثة حديث متعلقة بإضافة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. عمن هذه الحديث عندك بيحة؟ عن زيد بن خالد الجهني وهو متفق عليه، وعن ابن عباس وعن أبي هريرة وانفرد بهما مسلم. عن ابن عباس وأبي هريرة وانفرد بهما مسلم. أحسنتم.